بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة المؤمنون في هذه المناسبة في هذه الأيام المباركة أيام العشر ذي الحجة أيام ذكر أيام التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأيام تضحية وأيام التذكير والاقتداء بسيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليهم السلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والقربات والذكر والتكبيرات وغيرها من أعمال البر اليوم إن شاء الله أنسول في موضوع القيم الإنسانية أو القيم في العطلة الصيفية قيم المسلم وهذه القيم مع العطلة الصيفية ماشي لكان السينمارو قاع طروان لكان نتف في عطلة صيفية بعد تقريب 8 شهور نص 7 شهور نبصي وجار في الاجتهاد في طلب العلم تقريب البرنامج جسن يتوغ يصلح سي الخمسة نغب الشاء ربادي قبل أن نجبد لن نخدم لن نتعافر لن نعزم مما تلتبد بابا ليبش مع الأدوات مع الطرواس كيف الأساتذة الإدارة المحسنين يسند ربي أكن أدنس استثمار وذلك المجهود أدنس استثمار في الطاولة النف حقيقة جهود بذلت نفوس بذلت التضحيات قدمت في سبيل طروانق أد عزمان في سبيل طروانق أد نجحن من جديد بابا من جديد محسنين لنسوفون دل ملاير والقيرة دل ملايين دل ملاير بشكل هذه المدارس أدي جورنت ربادي يقبل في محسنين ربادي يقبل في بابا ربادي يقبل في الأولياء إن شاء الله هذا العمل هذه الأموال التي أنفقت في سبيل الله ستجدونها خلفها إن شاء الله في الدنيا وبنيت بها قصور إن شاء الله في الجنة كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة إذن أيها الإخوة قبل ما تقدم الغمار وقبل ما تبدأ الدرس خصوصا واحد يتحضر معايا كل بابا كل ماما كل محسن كل فرد في هذا المجتمع أدس تحضر ذلك الجهد الذي بذل ذلك الجهد الذي قدم بشك أن السينمارو بتليس الجمانة الخطر هذا الجهد الذي قدم أبدته النري البلغ شغل الجنحت يبنى القصر بالملايير يصرف غفص معنى زهرة شبابه وكل أمواله يبنى القصر باش كده يعمر ديس أقضبته يزدير دمت نغ يجو غيرس يزدي جنحت يجي يسقزي سكت البومبا ناك اللي دي سجل صاروخ قاع زوا واللي يعمر ديس ولاد السجل الخطورة وجار وماني الخطورة تبت ونري البل نغ أني يسجو من غمار وبعد ذلك الجهد الذي بذلناه الخطورة وجار وماني لكن السنة جنحت ميدي سويك طوموبيل تجديد طوموبيل 200 مليون نغ 400 مليون يمارو ربما يشنات يشستيقل من ميس نغ جنحت نغ نتا تغو لاكسيدون بحيث خلاص زواتو موبيلني تجده يتحصر ويتألم هامي اللي يرقب تزوايس 400 مليون تزوا مني رغم الصحة الحمد لله سلمت الحمد لله فقسيني سلامات طوموبيل تزوا مستح رغم ذلك التفدي يتألم حقيقة يتألم الخطر طوموبيلني وتوسي بطل كذلك النسيو لي مارو شي سيكشرا لاني وجار يعر وجار يعر وجار وهو ما كنا نبنيه في أبنائنا من قيم وأخلاق وإيمان نطغن بنا نطغن زرعة هذه يمكن يمارو بدأوا نري البلنة جاء هذه الجهود كل هذه الأموال التي بدلت أدس يمارو في العطلة الصيفية كل شاذسوها من شي يعرتوني أتغرت تاني خاتي غير تقدد دي دودانت أتقدد دي فاسنجة تقدد قاع صحتك يا ربي أتغرت دي دمنو يا ربي خطر يقول يعر ابنا غبنا غبنا غبنا غبنا أدي سيمارو في رمشة عين شهر واحد نخ شهرين كل شاد زوا النف طروان غدي يدي لي توعز المدرسة قرآنية يا حمال ديك ليدين وتعزم مدرسة قرآنية، تعزم العقيدة، تعزم القرآن، تختن دجنيط، تول في الصف الأول، كل خير تفقد سيسن. مستحبتها يزد بسي الفراغ بتسنيجو أول ما دمر فيهم دمر فيهم أخلاقهم، يدمر أصل أخلاق سن ودي جليس ود الحيث إمارو سمنا التفديق قلب لي دبابا لاني ود الخبر حقيقته اقدم منش تخمن داخل من العطلة التواتس أو العطلة الصيفية التاس لا غالب وني دق النظام لكن جورديس يوسد ما علينا إلا أن ننضبط به. ولكن إمارو نشنين كيف سننقد أنفسنا، كيف سننقد أبناءنا؟ مش كانت في الجنة توت أيد بابا أيد مما الأولياء المجتمع نخسنت في الجنة. أنظرت الجنة في صورة الطور يسجم يدنت في الجنة ومبعته ملاقان. ما هو العمل الذي أدخلنا إلى الجنة؟ الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم دبتا بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملين من عملهم شيء كل امرئ بما كسب رهن. بعد ذلك أدخل الجنة وأمددناهم بأنبث سيم لقان معابا بدا غنسود ندانا بدا غنديوين الجنة بدنا إنا كنا في أهلنا مشفقين طوغ نشفق في طروانسا. إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. أبابا أمام المجتمع النق الفم دو حدي الجن تولز وتنتف بدون ذي كل غرن غول النق الشفقت بلا ما ذي كون جاج النق ولون النق الرحمة تطار والنق أنشفق غفصا بس ما تنشفق غفصا بس ما تغني ناربي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم الفقر صح؟ الفقر معنى أبابا أمام أخدم صباح وعشية بشك طروم وتقيمين دفقير وتقيمين وتتنو السنة مانينين غربه بتغنين غربه قو أنفسكم وأهليكم نارا همين غمار الفقر همي خطري غلب لي دمام بادي دمامها شي لك يغمعك ماذا بيا قعنت في الجند ماذا بيا طروك أتنفق في الطريق المستقيم بس حبيت لدلو وقت بيت لا دلو وقت مانش بابا إلا مشغول تبيت دونيتو تبيت تحلو تبيت تشارك تبيت الأعمال تبيت خطر هذه العجلة الاقتصادية سريعة جدا للشغفة التغفل دو وحدي أتفتح نوت يدول تفريا يخدام يتجان الرأي صنيع وهكذا لا غالب كيف مميني لازمت لها يمودي لازمت لها يسير لازمت لها وصيق لازمت لها يلام والتجني التسغى بتلا السوق بتلا المرشي وني المولد يسد وني العرس يسد وني المخص لي الشوص لي بروغراميا شيني اش غير يدل فارا اتفك رغدي من بك بتيجو الاخلاق بتجين. هل المطلوب منا ايها الاباء ايها الاولياء ايتها الامهات مطلوب منا ان نصقد على الوقت يوماني صحيح ديك الشيء لابد ديك الشيء نضرب فطرات بابا يسعى من أجل أن يوفر السكن والملبس وغيرها مستحيل دوني تكلش مما كيف أني تتجد ربادي قبل ذلك الجهد ربادي قبل مستحيل ربي لي خلقها مغيرة تفكر ديني يممي ميراض يشو يسو يجو العرس يرد ما أمدا وهكذا نغي لديني كشراء مهم جدا دبتا وهو أن نجعل بيننا وبين أبنائنا وبين أهلنا وقاية من نار جهنم من عذاب جهنم. إذن لذلك أيها الإخوة إمارو أو الفراغ متنقد الناس إمارو ما هو السبب ما هي الداعي بتيجو متنقدني الفراغ وهامي الخطر شاء كان أن نرقب الواقع النخ الفراغ بتدي التوي يلا أنسي قلت لكن غدير جازن دي بزانتم تطيز عليك الفراغ بتدي التوي دي قيش اللي نقامد مشتركين فيه ليش يصل الفرق جرب زان دوز علوك طايزه وتطفلي الفرق بتدي التوي بتدي التوي توت يلا الفساد التوي الفساد فا يساوي فا قاعدة فا يساوي فا الفراغ يولد وينتج الفساد غرق المثل باسم الشعبي بتدي قار ورشغل ورشغل وسيلة شغل شغل بتدي تجا يفالي جديدا أجدد ومن أجدد سما ليس نكوبي وهكذا أن رقبتي مارو الفراغ هو محضن مناسب لتعلم كل شرح سمنة تبنتي تغرس الحق بدنا تقذن الفراغ يوهر إمارو أو شرس ما يتسد طبعا ميجيغ من ميكي فراغ أغبش أسيد تغمع وعزام لازوال وعزام إلى الرياضة إلى كشفة إلى الجمعية وغيرها إمارو لا فراغ ما نادي زوال هذا زوال استاذ يمدو تشالوش تيمن يقيم على اليوتيوب يقيم على التيك توك لي تفرج تطاوس لنا لا فارق بنت تزوين لان طنافا مع اسم الرومانسيات ويد الافلام التركيه ويد الافلام الهنديه وني وهكذا يمارو اونو فرج ونيد البالون ونيد الالعاب الجيمز ونيد فري فاير نبات تسميم ونيد الفيلو ونيد لاكريم وني سمعت بيدر يا سماني كل هذه ومن بعد قيت تسلي نكزل الغوابي ارزين من ترزيني قلنا مسمى ترزيني كت لمبة سنا ما نرزمنا رزمنا ملعين جيتي درزم زوان نتيجة تمجيدة تنسيس الكليماتيزور معنا أقيم تسلد ديمارو مجموعة من الجرائم تبدأ بسيبسي ومن بعد تسلد تكونت عصابة أشرع دمانين وش اسم الريخ طروان نشنيا طروان فلان فلان فلان فلان إيمارو بطلت نسوق مديني الشيء الوحيد هو الفراغ سو من يمارو معنى ليست قضية خيار تقصد نول تغسل دازعلوك ده بظلم ماشي قار بيدازعلوك هازعلوك لان العمر سنج 40 عام نيج 70 عام 60 عام اش رسبت تغاديش ركبت لي وحدي فرش ليز ده وحدي تقلت تبت يتجه إيس فساد إيس فساد وني دي قيش اللي يشتركوا فيها جميعا أيها الآباء ما ديش تشنتي ترقب الإيمان وخاصة الشباب خاصة الشباب الذين عمرهم بين 35 إلى 50 عام يعني تتشن مع هذا الجهاز تترقب معنا بسي الفراغ تصد هذا الجهاز بالتالي تصرفك الملي تتزوج شتينات لي لا غش العقل يا لا 40 عام يا فلما بلغ 40 عفوا حتى اذا بلغ اشده هو بلغ 40 سنه تتربع خلاص مش 40 عام من المفروض ليد في كامل النضج رغم ذلك او الجهاز واضيا وتفوسك رغم ايمانك ظلت وغيرها وتملك ديماج تسات أتلقي ده شوش الفرانات الفرانات ليش تطاوينت رقبنت تمزغينت تسلمت وهكذا فكيف الجاسة تفلي ده بالظام ازديغ معنى ازديغ ليدريك ازديغ الآخرة غير واضحة أمام عينيه ازديغ مشهد الحساب ازديغ غير واضح أمام عينيه ومشتي خلاص يا مين فروتي تنجض يا وأنت تستشعر أنك واقف أمام الله تحاسب على كل صغيرة وكبيرة رغم ذلك تفعل هذه الأمور هذه الأشياء معنى هذه المحرمات فكيف أطفلين خطي زوت ازديغ العمر 17 عام 18 عام 20 عام بين قوسين اللي تسمى المراهقة أن شفو سنس معنى الفارغ زائد شفو سنس هذه الألعاب وغيرها بتصنصرنا توت سمني أيها الإخوة الأمر جلال الأمر خطير جدا أتسلم خطر الضريم وأتسلم بعض الأمور تخضى أطفلي شاب 16 عام 17 عام مدمن على المخدرات بتتجد معاس قيم تغرت معاس كيف ستنقذهم من تلك الهوية الهوية الدونيتس لي تفرد الدونيتس لتعدب الدونيتس فكيف بالآخرة نغطر شاب 25 عام 27 عام أصيب بمرض السيدة سمانيش ديوسو سخلت تيزنا تيزوان كان يتوهم أنها سعادة أي سعادة هذه سعادة ترقم أن يشتوي العدف في الدنيا فكيف بالآخرة سأل الله لطف يسغرت تيتي تغرطت أتسلد مثل هذه الأمور طروانا بتغنسوا ماماني ما هو السبب التفد العامل المشترك بينهم هو الفراغ هو الفراغ هو الذي سبب هذه المشاكل نغجي سيمارو شاب نغشابة تارك للصلاة كيفاش تارك للصلاة وش تصليت مباشرة بطش تحضرها خيل ملك الموت يسد ختني في تلك اللحظة يبي من ميش نغيلك وش تصلى كيف ستقف أمام الله بتسيني يا ربي بتسيني سيد لغلب تخدم غفسان تغلهير هل هذا عذر مقبول عند الله؟ ربشني لا لا نريد لا نسألك رزقا نحن نرزقك قبلها وامر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى بتدري يلي التويتي دي لحبابك يلي شو جيت زلال مما شو جيت زلال أودي شفكت قضية شفقة قضية رحمة توغ مما دبابة بكري أدي اسم ممي سنادي صفر هتقيت يضمان يتفصفوسس يتفصفوس التمييز ديس التمييز يتحاول دي سوفغ الخير لنجاجس شفقت لنجاجس سوفغاس دي طرواز أممي ضلت زلتش أمي قدي ربي هتفضل مني كيفاش التمييز فوس وش تسيب تلقيت معنا انطان توطان حمال ديك أممي أنا غاغ نتويت قع باركة تربديش دي سنميرت بصح ضلت زلتش قديت لي مدة بلا نيت ما بلا نماني بلا نيت ما بلا نطماني يمارو تلمع استدارت تسمع استدارت ليه تسمع استدارت من ميس ولي سيب بيلا ليه تسمع استدارت ولي سيب بيلا بتدمع ناس ولي سيب بيلا خطر من مايو نغبى بايو أكان يدس من ميس أسين يا با أتزوغ لقن أكرمكم الله أكرم المقام أتزوغ إلى مكان الفساد أتزوغ لقن ديك الفساد أسي قبل بابا سنو أسي قبل إذا بابا لنداني قاع ما تشيلها أثنت سول دي قنك شين عود بالله بتتقرأ أتنغغو لي زوي أسغي درس أسقرد غي درس أبتيز واغل ديني أتفت غرس الحرس دي وحدي لا بابا لا ماما وهي تيجي لا ممس لا يليس أتفق إلى ذلك الأماكن بس حتى فت مع هذا الجهاز وليت تجدي قنوشة وليت توضيس وليت قيمة دي قنوشة في العالم يقل فاسد في العالم يقل ديكي في العالم وليت توضيس من خلال هذه الوسائل مما تتغضر تتدهمتي لك تلنش تتدهمتي كيف بابا إلى منه أتتشرغ بشا أتنتشر تزالت فلانا تشرغ تزالت فلانا تشرغ تزالت خلاص يا تتوطى يا الودية تتقبل شغل سيا ربا دي قبطة مع وسطاس مع قهوة اسمها مع غيرها مع الورتس تلقي تدود تكلي باللي ليس تزن غلطزول يليس تزن غلطزول أتتشر شي سلق جل حق جنينة تقنو قرقب جيغتت في المغسل سبس جدار نص تخصف بس حد ظل غها كيفاش يتظل تفت سنوات لم مني يليس وتلي تظل من مسمع لبلهاش بابا سيلص فمزورة مجيدة بعد توت بتا ما هو كل هات سبب طيب إلا هو سيغنيني من الآباء من الأولياء ما الحل روح نغ قبل ما الحال سيبا سمعوني بسنو وراه المشكل وراه المشكل جذير البالون جذير بسي معي بدو تشال سدي تشال مع التسعة العشرة بدو تشال الغرطس هذي قيم بسي مع الوينات الجيمز مع البلاي مع غيره هذي رار بسي كديني هذي زوب سي الصادة هذي رار معي بدو تشال بسي دي البالون بسي دي ليبول بسي دي وغيرها وبعد دي دول وهكذا بتد المشكلة أين الإشكال بتد مشكلة في هذه الأمور بتد مشكلة أيها الإخوة ترى لو سيرمان شيني ورا المشكل ومن بعد يقيم على البورتابل ومن بعد يقيم على الفيسبوك اقضى ما تشيني الفساد كمل هل ستنتج ستعطينا انسان الذي يرضي الله سبحانه وتعالى نقا او البرامج او المدن او البالونو اغدي سفر الانسان عبد لله سبحانه وتعالى ام عبد لشهواته عبد للكره عبد للالعاب شخصيه ضعيفه جدا لا تستطيع أن تكتب لا تستطيع أن تبدع لا تستطيع أن تفعل معنى أن تقرأ كتاب لا تستطيع أن تؤلف لا تستطيع أن تفعل أي شيء كل ما تستطيعه ما تفعله الحيوانات أكرمكم الله التفتدرت أكرمكم الله تتربي من الحيوانات حاشا تتربي من العباد اتت يسس يقفز يتزقى يتجى المشاكل هذه يمكن يسيلي ساتنسيو ممس ربما السكري بس بتيتجى أصلي بتيتجى إنهم إلا كل الأنعام يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار متولهم أدي قضاء السس تسم سينيال ده بتتجي تسيغ بشاء اليمار بتتجي يطس يشو يسو كليماتيزر طمد مرت يزول الغابة يعوم المجل له الله يشو تشينان غشو الخيرة لديني كل خير يتويس الباب سالة خمالس يرى البالون يحضر كذا تطاوين صغرس بترق من تمس بزحرام تيم صغير صغرس بتسلم تيل سي غرس بتديك لي ومن بعد قضوني بتسلم سما عبد لله سيرضي الله سبحانه وتعالى هذا الابن ستفتخر به يوم القيامة أشي سيني تمجي أشي تتربي أشي سيت في الجنة بابان غي ماما يتيد الشفاق الرحمة بس الشفقة الرحمة ترجع من يمتي. هذه الشفقة وهذه الرحمة رجعت من يمتي. لذلك الأمر أيها الآباء أيها الأمهات، ربما هذا الموضوع لا يليق فقط بهذه المناسبة. شكي رجب أخت دق الموضوع لنا. نحتاج أتنبي بجد بجد في مجتمعنا بجد في مجتمعنا، خطر تسمى غنق النمط العيش التفديمار مع خاصة البنت أرنقطي زيو الطمطوت التفد تتشرد غرسي بين بعض الشغول أتنتقضى دي واس أتنتقضى دي الساعة أتنقضي منشت باقي الوقت قاعد لها في فارغ، باقي الوقت قاعد لها في فارغ، خاصة بتطول تزاير غرس أفدون أفتروا قد من شتى الدرت قاع عصيق صدو فرات صدو موديس يورجاز قاع مش زيونات. التفت معنا أوقات محدودة جدا تحتاجها، باقي الوقت من اللي يزوى وليد البنادم وليد البنادم ولي يمكن الدي قيم فراغ. الطبيعة تأبى الفراغ إن لم تملأها بالحق، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل تخصد وتغسل. سمني مارو التفت بعض المواضيع خطي غير صغرت قمت فكر دبتها بتا غنصار دواخد نربي دبتها متسلم أيها الإخوة طمطوت مغر جاز شاب محصن ومحصنة يسقص ضربي يرجز يسقص ضربي طمطوت حر العين ما شاء الله عفيفة طاهرة. ومن بعد أتسلم بأنها بواقعة ما يسمى بالخيانة الزوجية ما يتوفى الوقت سماني بتتسود مديني بتتسود مديني بتشخصا بتتسود المجتمع الطاهر العفيف المليء بالمدارس القرآنية، القرآن يتلى، المساجد مفتوحة، بتتسود المجتمعنا إلى هذا الأمر ثبتها. لذلك أيها الإخوة الأمر جماعي، المجتمع جامع كله أديتشر أديبش أديبت من أجل حماية أخلاق أبنائنا أخلاق فتياتنا. العفة لازم تكون في هذا البلد، خطر شي غندي خلق ربي في هذا المجتمع القديمان غديس عفيفين في مجتمع عفيف في مجتمع طاهر مشي صديعت يضع جاني فسنط وتنوري تماني غتي لقى تماني لكن تريقيني أها نوفي مريقل نشي لك السادي يخربون بيوتهم بأيدين. سمني أيها الإخوة وإني لنا دي جمدي جي قشرة أتي جتيج من بينها ربي يقبل المدارس القرآنية الإدارة ديما غرس مدرسة قرآنية الشهد الحمد لله تبدأ السو إلى واسي ربما يبدأ بس يقبل لابد أن بتتمع أن بتتمع أمثال هذه المحاضن التربوية مع هذه البيئة التي توفر جو أخلاقي وتحمي أخلاق أبنائنا. أن بتدمع سن بالدعاء أقل شيء بالدعاء ربطني وفق ربطني سحضر ديس التنمات. ثاني شيء أنا غط نجمد أن تنفق بمالك انفق هامي أو المال أو الخير بعد جديد ولي شتش بلا الأجر بلا التوابة تبيض الأجر تبيض الخير معنى أقدم من أجل أن نحافظ على هذا المجتمع المجتمع وشتيت تعيش ديس شتيت طروعتش أبدا سيباس المجتمع يزوى أو المرض ازدراج دور تدارتك. سمني لابد أن نقف وقفة رجل واحد ليش سيس يقول حد همي النغنى أولو همي النغتوني ليش سيس ما كانش منها في المجتمع تانا ليش سيس في المجتمع الإسلامي غرنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليش غرنا اختير راسي وضرب ليش غرنا كل حد لا يسهل عليه ليش غرنا كل حد أديت فنيلس وحدس ليش غرنا كل حد أديت حاسب وحدس. نعم كل نفس بما كسبت رهينة أكير معاك بسح في الدنيا أزمن بالضمع بط ركاب سفينة ركاب سفينة أبت يجن يوضع عن وضع معاس أبت يجن يغرق عن نغرق معاس ولي غرق وحدس. سمني لازم أن حافظ على هذا المجتمع نسعى لحماية هذا المجتمع من الأمراض التي معنى يريد الأعداء أن يوصلها إلينا. لذلك الآن لازم نقن ما يسمى بالبديل. القرى تسمي البديل، الأصل هو الأصيل، هو الأصل تسمي البديل. البديل ده أن يلان في معنى في الحياة العادية، أما الأصل أن الإنسان المؤمن تكون غرس أنه السن هامي ربي خلقت، لماذا خلقت؟ هامي ربي لا يجيد ذني الدنيت. السؤال لازم لا يغيب عن أذهاننا، ولازم لا تفتت سجنان. هامي ربي خلق أجداد الدنيت، إيبا تربي شي خلق الدنيت، إيبا تربي بيخلق الدنيت. تزويد الوعزام هامي تزويد الوعزام، تزويد تخدمت هامي تخدمت، مش كتشرط لجيبك. هذا ربي خصماني معليش شرط جيبك، ولكن دائما فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، تنفقه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. توني ويدك الهدف جيت جيت مسح الهدف ربي نيت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جيت عزم باش كتعبد ربي، جيت خدم باش كتعبد ربي، يتوخى القداني باش كتوخد معنا باش كتعبد ربي. دونك الوقت النقع لابد أن يكون لله وفي سبيل الله سبحانه وتعالى وفي مرضات الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون خارج ذلك. تدكت هذه النقطة الأولى، يجب أن نعيش في أذهاننا دائما لماذا خلقنا. أسلسل مدخي طروانه، أسلسل مدخي طروانه هامي ربي خلقانه، وليمكن أيد باباد مما أجد من ميش يتعاشد الباهنت يتشرديسي معنا، وليسين هامي ربي خلقت. ساعة ساعة أن ريحت نذكر أنفسنا ونذكر أبناءنا بهذه الغاية، لماذا خلقنا. الجواب الجواب ولتكوني الجواب مني بارد. ربي خلقنا باش كتنعبد، ربي خلقنا باش كتنعبد، تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. معنى أدي يمكن إلى صادق، أدي يمكن إلى كذب. كيف أعلم صدقه هو كذبه؟ كيف أعلم ذلك؟ من خلال البرنامج اليومي. وش البرنامج اليومي؟ مو بدات التجديد درك بخ هذا التوفيق الى يسعى لحفظ سوره، قراءه كتاب، كسب مهاره، عمل صله رحم، صلاه في المسجد. هوني حقيقه اذا ادو شيخ مارو اهم النقاط التي اريد ان نصل اليها. ابدا كاع ايها الاباء ايها الاولياء ايها المجتمع ان نشفق في بعضنا. الجنه اصحاب الجنه تدخل الجنه ان كنا من قبل في أهلنا وشيق تتمزعت في تنت. لابد أنعش زار نشنين أنسعش طرونغ الغاية التي من أجلها خلقنا. ربي خلقنا باش كتنعبد إمارو ننا باش كنسن. هذه الإجابة صحيحة عن خطي من خلال البرنامج اليوم، من خلال أعمال يومية. يا غدا بتتجيل بتت البرنامج بتتي تعود تتجيل سيني باش كتسند هو عبد لله نغاه. هبتت تفيد البرنامج ديال قراءه القران، صلاه في المسجد، صله رحم، مساعده، تعلم، درس، قراءه، حفظ الى غيرها من هذه الامور. نعم هو صادق ان شاء الله تلبس ربي الى اتوفق. اثنين ابتت لقيت غير ذلك يفرج البالون يقرا صغير البلاي صغير لاكريم يلا نزول حوس او يزول تزوير لابيسين اتشغ اتسوى معنا غير يحوسن تحوسي لها. هذا معنى وين يريد حسا اصلا وليسن معنى ما معنى انه خلق من اجل عباده الله سبحانه وتعالى. تخبت جيت مني الشاشه تخلص التف مميش لا يحسن شيء، شخصيه ضعيفه وندو سيتي قود تقود مادام البلاي وني يجي ما تقود. معنى اي شخص في مسلسل بعد الدياس تقود تقود تقود الفساد الى الداعشيه الى القتل الى السرقه تقود دون تضيزو معس توديكت فيت سنت. ايها الاخوه كان رقب يمارس قاسو منش تمتاتين توسيتت في الشباب تمتات تلي تشاور لا بزان لا زعلوك لا طيزي وطا تمطوت قاسو برك منش تينا نرود ميدندي بزان. معناه دائما ما لا كنصوها تمتات تشاور لكن انا مستعدين نغاه. ايها الشباب متقمد مع الدخان، متقمد مع المخدرات، متقمد مع الحرام، بتا تمتات بتا تتقار بتا تيتو جداس كيف ستلقى الله سبحانه وتعالى بتا تتمع تتف الجنات. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. رب الشيخ فرزار بنوبش باش كتتفد الجنة. سارعوا إلى مغفرتين من ربكم. طلب الزر رب الشيخ فرد نوبش. سبت زار عدد سيئات والمعاصي. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. كنتي تقيمض مع المعاصي، مع المخدرات، مع الشبابات، مع التسكع في الطرقات، تفوت الجنات. اسمعني غشتوني، اسمعني غشتوني. إذن نذكر أنفسنا، نذكر أبنائنا بهذا الأمر. كذلك أيها الآباء، الصيف اكتل قيمة الزواضي سنغ أسنة السمدي تروانغ، قيمة الوقت، قيمة الوقت. ربي خلقش الوقت وازدغ التحاسب. الأصل في الإنسان المسلم وقته كله يقضيه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فيما هو نافع. أنا شنفع أدير نيدج، أدير نيدج ويقربك إلى الله سبحانه وتعالى ويرفعك درجات في الجنة. أشغرنا قيش رقر ناس وقت ضائع، أشغرنا قيش رقر ناس عطلة، أشغرنا قيش رقر ناس عطلة. غرنا في الإسلام، فإذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر. إيش الفرق؟ إيش قيش رقر ناس في الإسلام عطلة، تتعطل وتتوقف كل الأعمال. لازم التعزمات، لازم دائما، سواء الصيف دع زامت خاطي، دع زامي لا عزم الامتحان خاطي، دائما لازم يكون غش قل الكتاب بدا بك التعزمات ديك المهار، لازم التعزمات يقلنا يقل الصاج، لازم تتفديس يقلنا يكتمهن، لازم تتلمدد وغيرها. قيمة الوقت، قيمة العمر سوف نسأل عنها يوم القيامة. تضغط الصيف يكتل قيمت كذلك. سلت دا وحديتون أرزم تيمز غينهم دا وحديتون، وهي قيمة العفة. قيمة العفة توت العفة والطهارة. بابا أسيني تطس غطار واس غيلس روح تخسر تقضي دقيشة تخسر تسعود السوق ها غريال بتصد صغى أصد صغى وطني اتني ها غريال روح للسوق واحد نام أتسن تمططش للسوق واحد اسماني ومبه معناه تزوى إلى مكان الاختلاط، تزوى إلى مكان تتعامل فيه مع الرجال. أقيم ترني تسمرقوز مع الرجال، تضص مع الرجال، تسمين تزيد مع الرجال، توني تمططة تشديلي تضبطة. أين الغيرة؟ أين الإسلام؟ أين وقوفك أمام الله سبحانه وتعالى؟ تستحضر توني نغاها تبي ذا مني مني تمزى بالطحور تطهرت أزوية تضبعد السواق وش تشين تغسلني ومني ممدوها لك شم مني كمل بتا حتى في السواق سيقل الحجاب ما نشيجو أو دي توت الحجاب النغ نتزاير الحجاب نتوت النغ لكن استعمل تزاير وني وجيد الحجاب ليس حجاب شرعي حماك أعلنها معنى مواصفة الحجاب الشرعي غير متوفرة فيه أهم صفة أنه يكون فضفاض شغل تجميد فضفاض روح بتيق شابين سدنا النغ تزاير وين غترقوا تبكون راسي كم لسه بشي اسماني غرنا أين صورة النور أيها المسلمون؟ إذا لم نقيم نحن الدين أبدا نشير ونحافظ قيمة العفة ونحفظ صورة النور ونقيمها في أسرنا وفي بيوتنا وفي أهلنا ما سيقيمها؟ صهاينة ودين اثنين هاي لغرنا التطبيع معاسم هو التطبيع الأخلاقي واضح جدا أشي وشير يا لسي نروح للسوق أشي غيري الوقت لكن اختحنو تيكو نغيلة واسبتا أكثر من ذلك أسيني صفر إيوان الكار أتن الكار تزول سوقنا أتن الكار مخطوموبيل مش كتزول الجزائر بلا محرم أين العفة؟ ومن بعد أتسلد عجب العجب أنت شق راسا متسلم مثل هذه الأخبار لا أتعجب وإنما أتعجب ميوقع قاعد سنو معنا هات التسيب خليها سيبة ومن بعد ولي صار ولاد الحياة ديتوني سلامات ديتوني أتعجب كيفاش وليقع قنديقة خطر ديتوني وتيت في العقل بس حنا ديت في العقل بس ديقى شنو النورمال طنطو تغرس العاطفة تغرس كذا يقنا دي السيول معاس يقنا دي السيول بسي تيغماسس ساعدني شوية ساعدك راني ضهلت فيك كي جيتي انتيا اسو شماني من ناوي والن اتفتش دي النية اتسنز العرضة ستسنز كلش عجل 5000 عجل يوناتي اسمك زاس 10000 والله هتوت صح ادي كنا ننص داني ادي كنا نبتسم بس والله دي الحقيقة صغرت والله تصغرت نختوني دائما في العفة غرنا لسواقنا غرنا اصوت تاوي للبحر اتسقي لسات الشباب ايش راوي نصن غير الشورت نصن جي فدا عران ايتها مدينة ايوا فرش ليتني من بعد قل الحجاب قن تستمى الخمار قن العجار قن تناقض ازدواجية المخزن ياكل ولي فهم ولاد الحيط المخزن ولي فهم ولاد الحيط ارجاز عزيز ولت الدارت ابريد ديني سنخالتيت وتتخبيلت جدا بريد اربالتش ارجاز لي واحد نسان تيزنان واحد نسان يقن الضوابط هذي زواغل ديني خاتي غير قبه رقبت فرجت ما اني لن وترقب دلما ما تشاوت ماش روح البحر ترقب ديني دبا تدا ديني شي ربي ديني شي استموسني ديني ولدي واطي ديس القران ديني بسوس الوقت مني نغدى لي كل مكان الله سبحانه وتعالى لا يحاسبون عليها تلك النظرات خاتي سوس ما تزونت مني اترقب دات زوانات لذلك ايها الاخوه العفه انحفظ في العفه تذات أيها الإخوة أني زواني مارو تخصيف أتخت مخصيص وهو ما ختم به الرسول صلى الله عليه وسلم حياته أهم وصية قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو يغادر الدنيا دبتة الصلاة التوصى آخر وصية يغادر بها الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي اتغادر السيس الدنيا تقرس الصلاة الصلاة الصلاة كيف أني ضاع الصيف ظلت أني التفرية كنصيف تظلت بني اللي بجير أخطر في الساعة هذه صهر هذه صهر هذه صهر يتسو وحدة نغزوج كيفاش أدي تشار ربعة وليزو أدي تشار ربعة لا والو أدي تشار ستة سبعة أدي رسمتي الطاولة أدي تشار سبعة الوضوء غادي يوجد هذا الزوطي صهر تيزنان بور شغل شغل بتوني حماك كي حكرت الواقع يغلب ميد نصيف سوا الجزائر نغداني غادي زوا لا فورين غادي زوا الصابليط نورمال غادي زوا اتسهر ندي سالي الوحده ديت الزوج ظليت لبجيريا غالبا زوايا ضاتي توديك فيتسنت جار ديال الطاكسي انا درت البال نغداني دبابا مشتينا من غبابه هوا نتظليت وتظليت ظليتك ما هي الرساله التي تمررها لاولئك لاولادك دبتها ما هي الرسالة الخفية الواضحة كاع وليست خفية صامتة وواضحة قوية جدا بتا تيتقرمس بتا تيتقرمس لي طروام ظليتو الوقت تفيد أبتا تفيد الوقت قيمة جد وقت روح تزلت أبتا باش كاع تغطي جاز روح تزلت سمني تجاون ديدس تجاون ضراري تجاون البحر روح تزلت أيها الآباء ظلت تزلتو أيتها الأم ظلّا تظلّتنا قم مع سيدي ممي تنغيلي تظل الوقت شتي تظل الوقت خاتي خطرت لتصفرات اجمع واربح لاش سيستوني ما كاش منها اجمع واربح هذه اجمع في السفر تدبريد تتصفر دبريد اجمع تخسر وهذا سنة التغذى الرزم مسحتي تريحت تدارت كليماتيزور اشغل شوية الحياة اجمعت ماني غيرك لاش ظل ظهري الوقتس سلم دسي طروات تظل وقتس إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بدت العذر بدت جينا الجمعات دبتع ما كانش عذر ايش جيني قل عذر تحنوت صح تحنوت وقد تظلت مجيدا او معاش من مجيد مجيدا سلم دسي من بيش تظلت اغلان ابريد تزاير اصفر ماني تزويل تظلت خط احمر سلم دسي طماني سلم دسي من بيش هذه الصلاة اذا صلحت ربي ان شاء الله اش يسجل كاع يسوج ان شاء الله الدنيا تشتي فتحت ربي اش يجي ربي يا بريد البحر ماشي تقرطو مزال تظل تتزالي طش اش يجي ربي يا بريد البحر مسح ابتا بابا دمما تهون تظل طوم اوتوماتيكمون كيفاش السيد ماشي حد زاد الوقت فخلف من بعدهم خلفون اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا سمني ايها الاخوه أيها الآباء ونوصي غمارو آخر وصية تظلتهم ظلت مجيدة أبتدي دغلا ظلت مجيدة ظل الوقت تحضر ظهر الوقتس العصر الوقتس المغرب الوقتس العشاء الوقتس أبتدي في السفر ظل كلك الوقتس أبتدي في ظلت مجيدة هاي الضروعات غرش مجالس لازم تنتحضر مجالس ديك الخطية تتزاير لش تمجيدة أبتا لديس أو الأفئام نغامس مساعي مباشر سلطة مع بعض أبتا الحمد لله لم تديني تمجيدي والكارتي نتوت أتسلم ديسي الدروس بس حتى تقيم هذه النفس فارغة لش أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفرنا وأن يوفقنا